مكتبة المنارة بموقعها Arabcast تقدم الجزء الأول، العربية لغتنا، كتاب الصف الخامس، بصوت إليزابيث نصر. الفصل الأول، من عهد الصبا، معجم الكلمات، عدوة الوادي، جانب أو ضفة الوادي، الأصحار، الأصائل والبكور، جميعها أسماء لأوقات محددة من اليوم. الأصحار جمع كلمة السحر، وهي فترة آخر الليل قبيل بزوغ الصبح. الأصائل جمع كلمة الأصيل، وهي فترة آخر النهار قبيل غروب الشمس. البكور، وهي فترة ما بعد شروق الشمس مباشرة. الصبا، مرحلة الصبا، تبدأ من نهاية العام السابع إلى نهاية العام الرابع عشر من عمر الطفل. المكلل، المحاط، المستطير، المتفرق والمنتشر، الحبور، السرور، البهجة. نقرأ. أيام الطفولة، كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النضير، فضية الأصحار، مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، وطهارة الموج الجميل، وسحر شاطئه المنير، ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وتتبع النحل الأنيق، وقطف تيجان الزهور، وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير. نبني فتهدمها الرياح، فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير، نشدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفتور، وتمر أيام الحياة بنا كأسراب الطيور، وترفرف الأفراح فوق رؤوسنا أنا نسير. أبو القاسم الشابي. تجمع القصائد التي نظمها الشاعر في كتاب واحد يسمى ديوانا. مكتبة المنارة بموقعها Arabcast تقدم موهبة أذهلت العالم، معجم الكلمات، دقة متناهية، درجة عالية من الدقة، الفذة، الشاذة، الفريدة، عبقري، موهوب، ذكي، استيعاب، فهم، محترفين، مبدعين، خارقة، عجيبة، كامنة، موجودة ولكنها غير مستغلة بعد، الهشيم، القش الضعيف، كالنار في الهشيم، تعبير يدل على انتشار الشيء بسرعة فائقة، الألوان الموسيقية، الأنواع الموسيقية، أسدل الستار، تعبير يدل على نهاية الشيء. نقرأ. موهبة أذهلت العالم. فتحت الأم حجرة ابنها الصغير فأدهشها ما رأت، رأت ابنها واقفاً على رأسه يحرك رجليه في الهواء ويغني. عجباً، إنه أصغر من أن يأتي بمثل هذه الحركات البهلوانية. فكرت الأم وقالت في نفسها: قد تضر هذه الحركات ابني، لذا أخذت تراقبه عندما توجه إلى الغرفة المجاورة ووقف على أطراف أصابع قدميه محاولا فتح الباب، حيث كانت أخته ماريانا التي تكبره بخمس سنوات تتلقى من والدها درسا في العزف على البيانو. ولما انتهى الدرس اتجه هو إلى البيانو وبدأ يعزف ما سمعه. وقف الأب والأم والابنة ماريانا ينظرون إليه بدهشة شديدة وهو يعيد عزف ما سمعه بدقة متناهية. وعندما انتهى صفقوا له إعجابا بموهبته الفذة، فصاح أبوه: ابني طفل عبقري. انتبه والد موتسارت إلى موهبة ابنه الفريدة، خاصة أنه لم يتجاوز من العمر 3 سنوات. كان والد موتسارت يعمل مدرسا للموسيقى، فقرر أن يبدأ بتعليم ابنه العزف على البيانو. وبعد سنة كان الطفل الموهوب قد حقق تقدما هائلا في العزف، لكنه لم يكتفي بالعزف على البيانو، بل أراد أن يؤلف مقطوعة موسيقية ويكتبها بنفسه. أحضر موتسارت ورقة رسم عليها أشكالا غريبة، تصور أنها حروف موسيقية يكتب بها الألحان التي في خياله، لكنه عاد وطمسها بالحبر الغزير فلم يعد يظهر منها أي أثر. ولما بلغ عمره 5 سنوات كان قد ألف أكثر من 5 مقطوعات موسيقية قصيرة وعزفها على البيانو. أدهش موتسارت والده بقدرته الفائقة على فهم واستيعاب علوم موسيقية تفوق قدرات سنه. ومع بلوغه 6 تعلم العزف على آلة الكمان أيضا، واجتاز اختبارات عزف وقراءة نوتات وتأليف مقطوعات أعدت لمؤلفين محترفين. أدرك والده أن لدى ابنه موهبة خارقة كامنة، وفكر في إظهار هذه المواهب وعرضها على الأوساط الموسيقية في العواصم الأوروبية. عند بلوغ موتسارت 6 قرر والده اصطحابه مع أخته ماريانا في جولة، منطلقين من النمسا مرورا بألمانيا، إيطاليا، فرنسا ومعظم دول أوروبا. وكان لهذا القرار آثار عميقة على تطور ابنه النفسي والموسيقي. كانت لهذه الجولات ردود فعل كبيرة، ففي بداية الرحلة إلى فيينا أرسل والده برقية إلى أمه يقول فيها: أنا قلق من تصرفات موتسارت، فهو كثير الحركة، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من الملكة بينما ابنك جالس على ركبتيها وهي تلاعبه وتدلله. أما في إيطاليا فقد لاقى موتسارت نجاحا منقطع النظير، ومنحه الشعب هناك لقب أماديوس، أي المحبوبة، الذي ارتبط به بقية حياته. فور وصوله إلى أي منطقة جديدة يسري خبر وصوله كالنار في الهشيم. ازدادت مؤلفات موتسارت بشكل كبير، وفي سن الثامنة ألف 6 مقطوعات موسيقية للعزف على البيانو والكمان، وفي سن 12 ألف الأوبرا وهي عمل مسرحي غنائي، وفي سن 19 لحن 200 مقطوعة موسيقية، وبعد سنوات قليلة أصبح يتخذ العزف مهنة، وأصبح من أعظم عازفي البيانو حتى أتقن جميع الألوان الموسيقية في عصره. عاش بقية عمره يؤلف الأوبرا ويكتب المقطوعات وينتقل من منطقة إلى أخرى، واستمرت رحلاته الفنية إلى عواصم أوروبا حتى بلغ 22. توفي موتسارت عن عمر يناهز 35 عاما، وهكذا أسدل الستار على حياته. بالرغم من وفاته في سن الشباب إلا أن أعماله الموسيقية ظلت حية ومؤثرة حتى يومنا هذا، ومن يسمعها لا يصدق أن ولدا صغيرا قد ألفها. محمد قابيل بتصرف عن ماذا نتعلم عن الطفل العبقري. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم أنا أقيم ذاتي، التلميذ النابغة. تروى عن المهارة الفنية لليوناردو دافنشي في العهد الباكر من عمره هذه القصة الطريفة التي تبدأ بالحديث عن فلاح من ضاحية فينشي. فينشي هي مسقط رأس ليوناردو، إذن ليوناردو من مدينة فينشي. جاء إلى بيرو والدي ليوناردو بقطعة من الخشب، كان الفلاح قد انتزعها من جذع شجرة تين وجعلها على شكل ترس، ثم قدمها إليه قائلا: أرجو أن تجد من يزين لي هذا الترس الخشبي بالألوان. فما كان من بيرو إلا أن عهد بالمهمة إلى ابنه ليوناردو، فقبل ليوناردو ذلك. لقد أخذ ليوناردو قطعة الخشب وقومها من بعض اعوجاج وجده فيها حتى استقامت من كل الجوانب، ثم طلاها بقطعة رقيقة من الجبس وتركها تجف كي تكون صالحة للرسم والتلوين. انقضت على ذلك عدة أسابيع والفتى يقلب في خياله فكرة الصورة وتصميمها بالرسم وتصويرها بالألوان والظلال، وأخيرا فرغ منها، فإذا هي لوحة رائعة يحسب الناظر إليها أنها تكاد تثب من صفحة الترس وتخرج إلى عالم الواقع من شدة البروز. وضعها ليوناردو في قبو مظلم، في كل ناحية من أنحائه ثقب واحد تنسل منه حزمة من شعاع الشمس وتنصب على اللوحة وحدها في الزاوية التي وضعها فيها الفتى النابغة. كان هدفه أن يجعل من الأمر مفاجأة لأبيه حين يأتي لاستلام الترس الخشبي. وجاء أبوه بعد حين، وكانت المفاجأة فوق ما توقع الفتى، فلم يكد بيرو يفتح باب القبو المظلم ويلقي نظرة داخله حتى ارتد مذعورا: مسكين، لقد بدأ يجري هاربا من المشهد المخيف الذي فاجأه ومن الروائح الكريهة التي هبت عليه دفعة واحدة. أما ليوناردو فقد كاد ينفجر من فرط الضحك ولحق بأبيه يصيح به: ارجع يا أبي. وقال له أبوه: ما الذي في القبو ذو الرائحة الكريهة؟ إنه الترس، والرائحة هي الأصباغ المتعفنة بفعل الرطوبة. عاد الأب مع ابنه إلى القبو ووقف أمام الصورة يتأملها بعينين جاحظتين من الرعب، على الرغم من قناعته التامة بأنها مجرد صورة لا أكثر. والحق أنها كانت مخيفة بالفعل، لقد مثلت رأس حيوان عجيب شبيه بالتنين الخرافي، ومن منخريه الواسعين كانت تخرج أنفاس بلون لهيب النار. كانت حمرة النار حقيقية لدرجة أن المرأة يكاد يشعر بحرارتها. أما الرائحة الكريهة فكانت تنبعث من جلد ثعابين وضفادع وأنواع مختلفة من الحشرات. كان ليوناردو قد جمعها في القبو كي يستوحي من مجموع أشكالها المثيرة شكلا موحدا يساعده في تصوير مشاعر الذعر والفزع عند الناظر إليه. كان إعجاب بيرو بما صنع ابنه يفوق حد الوصف، وقد شعر فورا أن تلك التحفة الفنية ستلاقي رغبة شديدة في اقتنائها عند هواة التحف الأثرياء. لذلك قرر أن لا يعيد الترس إلى صاحبه الفلاح، بل يشتري له ترسا رخيص الثمن عوضا عنه، وهذا ما فعله في الواقع. أما التحفة فقد اشتراها أحد الأثرياء بمئتي قطعة من الفضة. كانت سعادته الكبرى هي مباشرة العمل، ولهذا كان يحرص على إتقان أعماله جميعا، سواء كانت لوحة فنية أم تصميما هندسيا أم غير ذلك. والواقع أن حرصه الشديد على الإتقان كان أحد الأسباب التي جعلته يعيش في حالة هي أقرب إلى الفقر منها إلى اليسر، مع أن هذا لا يناسب أبدا ما بلغه من المهارة والشهرة في أوروبا بأسرها، ولم ينظر إلى حياته هذه بشيء من عدم الارتياح، لأنه لم يكن يهتم بالمال إلا من أجل توفير ما يحتاج إليه من المواد والأدوات اللازمة لأعماله. دخل ليوناردو معهد فيروكيو واستطاع بسهولة فائقة أن يحوز الوثيقة الرسمية التي تعترف به فنانا ممتازا من الدرجة الأولى وتمنحه حق العمل لحسابه الشخصي. عند ذلك كان من المفروض بليوناردو أن يترك دار أستاذه في روكيو ويتخذ لنفسه مكانا يمارس فيه مهنته لحسابه الخاص، لكنه فضل البقاء مع أستاذه 6 سنوات أخرى بسبب الصداقة التي كانت تربطه به، إضافة إلى المكتبة الكبيرة التي كانت في المعهد التي شدته ليبقى قريبا منها. هكذا تابع الشاب حياته وانصرف إلى الدراسة واستولى عليه العلم حتى غاص في بحاره، وبات على يقين من كونه لم يخلق ليكون مصورا فحسب، بل عالما ومهندسا ومخترعا وفيلسوفا أيضا. عن ليوناردو دافنشي الرسام الخالد بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. الفصل الثاني، نتعلم من الحيوان. الحمامة والعمل الصالح. معجم الكلمات. يسترسل على كتفيها، يتدلى على كتفيها. لك علي وعد، أعدك بعمل معين. مجزد، مقص الصوف. النساج، حائك الثوب. جمعية، مجموعة من الأفراد يجتمعون من أجل غاية معينة وإنجاز عمل جماعي. نقرأ: الحمامة والعمل الصالح. سمعت الحمامة البيضاء وشوشة خارج بيتها، فانتفضت مذعورة وصارت تهدل، وإذا بالهواء يقول لها: لا تخافي أيتها الحمامة، أنا النسيم رسول اللطف واللين، جئت إليك بخبر. اقترب منها وهمس في أذنها ببعض الكلمات. انطلقت الحمامة البيضاء كالسهم نحو المكان الذي دلها الهواء عليه، وتبعتها رفقاتها. وعند اقترابها قالت الحمامة: إنه بيت صغير قديم، في داخله طفلة لا تتجاوز 8 من عمرها، ترتجف من البرد والجوع والخوف. بيضاء البشرة، سوداء العينين، شعرها أسود طويل، يسترسل على كتفيها كأنه حبال، تبكي بألم ودموعها تنهمر على الخدين. سألتها الحمامة: ما اسمك يا صغيرتي؟ أجابت: سمر. لا تخافي يا سمر، لن أتركك أبدا، فما زال هناك الكثير من القلوب التي تحب عمل الخير. ثم انصرفت ولم تقل إلى أين. وصلت الحمامة إلى المخبز وأخبرت الخباز بما جاءت من أجله، فقال لها: انتظري قليلا أيتها الحمامة العطوفة، فالخبز لم ينضج بعد، ما زال العجان يعجن الطحين في المعجن. بعد أن ينضجه الفران بنار فرنه، لك علي وعد أن أرسل ربطة من الخبز إلى بيت سمر. بارك الله فيك أيها الخباز الطيب. بعدها ذهبت الحمامة إلى الغابة، فرأت الحطاب يقطع بفأسه الحادة أغصان وجذوع الشجر، فما إن علم بقصد الحمامة النبيل حتى استعد ليقطع لها شجرة خضراء، أوقفته فورا وقالت: إياك أن تفعل ذلك، نحن نريد بعض الأغصان اليابسة فقط. تعجب الناس حين شاهدوا سربا من الحمام يحلق في الفضاء ذهابا وإيابا، وفي منقار كل حمامة غصن من الشجر، فتساءلوا: ما هذا؟ إنه منظر عجيب. قال أحدهم: ربما يفعلن ذلك من أجل بناء أعشاش لهن. اشتعلت النار في الموقد، وأجنحة الحمامات ترفرف فوقها كالمراوح لتزيدها اشتعالا، فدبت الحرارة في جسم الطفلة، وعاد النشاط إليها بعد أن أكلت وشبعت. قصدت الحمامة خروفا كان يرعى في حقل بجوار بستان مزروع بالقطن، وقالت له: أيها الخروف الوديع، أتعطيني بعض الصوف الذي يغطي جسمك لأصنع منه جارزة للطفلة سمر؟ أجاب الخروف بكل سرور ومحبة: خذي ما تشائين. جاءت بمجز وبدأت تجز الصوف. سمعت نبتة القطن هذا الحوار فتمايلت مع الهواء وقالت للحمامة: وأنا أيضا أقدم إليك كمية من القطن. فرحت الحمامة وقالت: شكرا لكما. ودعتهما وحملت مع رفيقاتها الصوف والقطن، وذهبنا إلى النساج فرحب بهن، وحاك جارزة من الصوف وحول القطن إلى قطعة قماش، حملتها الحمامة إلى الخياطة وطلبت منها أن تخيط ثوبا للطفلة المسكينة. قالت الخياطة: هذه فكرة عظيمة، أعدك أنني سأخيط لها ثوبا بزي لم تلبس مثله إلا ابنة الملك، لكن يجب أن آخذ قياسات جسمها. فذهبت مع الحمامة إلى البيت وقاست بمترها الخاص طولها واستدارة خصرها وعرض كتفيها وطول ذراعيها ورحلت. لم يطل الوقت حتى اكتمل كل شيء. أقامت الحمامة حفلة تكريمية للذين ساهموا في هذا العمل الإنساني ودعت إليها جميع العصافير. جلست سمر في الوسط. قال الحضور: ما أجملها بفستانها القطني المزركش وجارزتها الصوفية البديعة وشعرها الطويل المزين بربطة زهرية اللون. اشتركت البلابل والحساسين في تغريد جميل وزقزقة رائعة. سمع الناس هذه الموسيقى، فأتى إلى المكان رجال ونساء وأطفال، جاءوا ليستكشفوا الخبر ويشاهدوا ما يجري. ولما عرفوا القصة بكاملها دبت الحماسة في نفوس السيدات، فأسسنا أول جمعية سميناها جمعية رعاية الطفل اليتيم. وقفت سمر على منصة وقالت: أشكركم جميعا لأنكم تعاونتم وساعدتموني فأنقذتم حياتي. فنهض النجار من بين الجموع وقال: هذه هدية مني إليك يا سمر. عن لغتي جورج فرج بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. نقرأ: المها الذي نظر نفسه في الماء. إن المها وذاك ثور الوحش قد كان في الغابة يوما يمشي، ومر بالبركة وهو آتي، وكانت البركة كالمرآة، فخاض بالماء وأمعن النظر لجسمه فيه فبان وظهر، وأعجبته خلقة القرون ورقة الأجفان والعيون، ونظر السيقان فازداد غضب لأنها يابسة مثل الخشب، فأنكر الحكمة بها وزاد طغيانا به وسفها. وبينما الغزال في تندم إذ أقبل الصياد فوق الأدهم، وانبعثت سحائب التراب مذ نبشتها أرجل الكلاب، فأوجس المها وولى خيفا وحملته الأرجل النحيفة، حتى استقام يشبه النعامة وحوله الأعداء كالغمامة، وقرب الصياد من أن لن يره لولا اشتباك قرنه في شجرة. فوقف الغزال رغما عنه وصارت الكلاب تدنو منه، وهو يروغ لخلاص نفسه ولو بقلع قرنه من رأسه، ولم يزل من قرنه موثوقا حتى رأى في جنبه صلوقا. ثم أتى الباقي مع الصياد وقبضوه الكل بالأيادي، وانظر إلى قرنيه حين غللا في غصن بان أوقفاه في الخلا. وأنتم يا سامعي فانتبهوا، لا تكرهوا شيئا عسى أن تكرهوا. عن كتاب العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، محمد جلال عثمان. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. أنا أقيم ذاتي، نشيد النحلة العاملة. إن حب الجد دأبي، وفعال الخير طبعي، فأنا أعطيك شهدي مثلما أعطيك شمعي، وحياتي مثل عمر الزهر تذوي بعد حين، مثل عمر النرجس الغض وعمر الياسمين. يذبل الورد ويبقى أثر العطر شذية، وأنا أترك شهدي لكم حلوا شهيا. يذهب المرء ويبقى الذكر حيا ليس يطوى، فلتكن آثاركم أحسن ما يحكى ويروى، ولتكن أخلاقكم من عطرها كالزهر طيبا، ولتكن شهدا لذيذا يبرئ المرضى طبيبا. ولأكن في بيتكم خير صديق تألفونه، وليكن شهدي لكم أشهى غذاء تطعمونه. وسلوا أنفسكم في كل يوم ما صنعتم، وأحبوا الخير والبر، سعدتم وسلمتم. واغنموا أعماركم في الباقيات الصالحات، واجعلوا رمزكم الجدة لنيل المكرمات. كامل الكيلاني. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. الفصل الثالث، ألعابنا. معجم الكلمات. مسارب، جمع مسرب وهو ممر السير. تصميم، تخطيط. ابتكار، اختراع. نقرفس، نشد أيدينا تحت أرجلنا. تثير الحفيظة، تغضب. نقرأ. ألعابنا. أرنو إليك يا بني من بعيد وأعاين حركاتك. أرنو إليك وأنت مشغول بحاسوبك الذكي المبرمج، وكلك انشداد إليه حتى أنك لم تنتبه إلي. ولكن حين انتبهت لوجودي علت وجهك ابتسامة. ابتسامتك جعلتني أتراجع وألجأ إلى الذكريات، فتغمرني وأرتد معها أكثر من نصف قرن من الزمان، لتأخذني بعيدا إلى ملاعب الطفولة، فأتخيل نفسي وأنا في مثل سنك يا بني، أجول في شوارع قرية المبلطة وفي مساربها الترابية وساحاتها الواسعة التي تناقصت اليوم لكثرة المباني. هل تحسبنا ولدنا رجالا كما تراني الآن؟ هل تريد سماع ما كنا فيه من ظروف وألعاب؟ كان أبوك يا بني وهو في مثل عمرك يجول شوارع قريته، ويغوص بحذائه في مياه القنوات، متنقلا من شارع إلى شارع ومن حارة إلى أخرى، ليصل إلى ساحة المراح. هناك يلتقي أولاد حارته وهم يستعدون للعب. ألعابنا يا بني رغم بدائيتها وبساطتها لم تكن تقوم على الانفرادية بل على المشاركة. كانت من تصميمنا وابتكارنا أو ابتكار من سبقونا من أجدادنا، وهي مستمدة من محيطنا ومن طبيعة بلدنا، لتتلاءم مع ظروف حياتنا وأنماطها. تكونت في أدواتها ووسائلها من واقع الحال، بدءا ببذور المشمش وأغصان الأشجار اليابسة، وانتهاءا بالبنانير الزجاجية الملونة. أجمل ما كان فيها هو أن لكل حارة تميزها وتفردها بلعبة. تميزت حارتنا الشرقية بلعبتين تدلان على ظروفها وظروف أهلها وتركيبة أهوائهم وعلى طبيعة موقعها. هاتان اللعبتان هما العواتيل والمنة والزقال، بينما تميزت حارة المراح مثلا بلعبتين أخريين هما البنانير والكورة. سأحدثك عن لعبة الدوش والكورة، وهي لعبة بسيطة مسلية كنا نلعبها بحجرين، أحدهما مدور صغير والآخر رقيق كبير. في هذه اللعبة كنا نضرب الحجر الصغير بالكبير حتى يكرج، ونلحق به لنرى من كانت ضربته الأقوى والأبعد. أما لعبة بذر المشمش فهي لعبة خفيفة لا عناء فيها، إذ كنا نجمع أكبر عدد من بذر المشمش في الصيف، ونحفر حفرة في الأرض ونتحلق حولها، وعندها نرمي بذرة المشمش فيها. الفائز هو من يصيب حبة المشمش فيقلبها، وعندئذ يربحها. تذكرت هذه اللعبة يا بني قبل سنوات حين رأيتك تلعب بأشكال مختلفة اسمها البوغيم. أما أكثر ألعابنا حماسا وجمالا فكانت لعبة البنانير، والبنانير هي كرات زجاجية ملونة، منها الكبيرة وكنا نسميها المداحلة، ومنها الصغيرة وكنا نسميها الجلال. لعبة البنانير سهلة ممتعة جاذبة، فيها الكثير من المنافسة. كنا نرسم على الأرض شكل مثلث نسميه المور، وعلى بعد خطوات منه نرسم خطا نقرفس عنده وننقف البنورة بأصابعنا لتدخل المور. البنورة التي تصيب هدفها تربح البنانير الأخرى. هكذا تستمر اللعبة ويمضي الوقت دون أن نشعر به، وعند انتهاء اللعبة يكون حساب الربح والخسارة، وأبوك يا بني كان دائما من الخاسرين. إلى جانب هذه الألعاب كانت هنالك ألعاب أخرى لم أحدثك عنها لأنها ما زالت تمارس، كلعبة الطابة مع فارق بسيط بين طابة اليوم وطابة الأمس. فطابة الأمس كانت عبارة عن جريدة محشوة بقطع من القماش، لذلك كانت تسمى طابة شرايط. هكذا يا بني كان الوقت يمر بنا دون أن نشعر به حتى تجيء ساعة المغيب، فنفترق على أمل اللقاء والتواعد في الغد. هذه كانت ألعابنا يا بني، ورغم بدائيتها ألا ترى معي كم كانت جميلة ومسلية ومرتبطة بواقع حياة القرية، تجمع على الألفة والمحبة. إنها ليست كألعابكم اليوم التي تدعو إلى الانفرادية والعزلة والانقطاع عن الآخرين. أراك قد استمتعت بما حدثتك به، وللحديث معك بقية يا ولدي. عن حبيب بولس بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم قاهرة الأمواج، معجم الكلمات، إلهام، إيحاء، مضاعفات، جمع مضاعفة، تعقيدات، تأثيرات، محنة، ضيق، صعوبة، موجة عاتية، موجة تجاوزت حدها، أي عالية جدا. نقرأ قاهرة الأمواج. أصبحت بيثاني هاملتون مصدر إلهام للملايين من خلال قصتها المفعمة بالإيمان والإصرار والأمل. ولدت بيثاني لأسرة تمارس رياضة ركوب الأمواج في هاواي. بدأت بيثاني ممارسة رياضة ركوب الأمواج قبل أن تتمكن من المشي، وحققت أول فوز لها في هذا المجال وهي في سن الرابعة. في سن الثامنة شاركت في أولى منافساتها في ركوب الأمواج، وفازت ببطولة ألواح التزلج القصيرة والطويلة، فأثار هذا الفوز حب المنافسة لديها. في 13 من عمرها، في شهر تشرين الأول من العام 2003، تعرضت بيثاني لهجوم من سمكة قرش كبيرة بينما كانت تركب الأمواج، ونتيجة لذلك قطعت ذراعها اليمنى. وبعد أن اجتازت بسلام عدة عمليات جراحية بلا مضاعفات، تماثلت بيثاني للشفاء بمعنويات عالية وعلى نحو مدهش. بعد انقضاء شهر واحد فقط على الحادث، عادت بيثاني بأعجوبة إلى الماء لتتابع سعيها للوصول إلى هدفها بأن تصبح راكبة أمواج سيرفر محترفة. ما فعلته بيثاني يذكر بمقولة معروفة: عندما يطرحك حصان أرضا أعد الكرة فورا وامتطه من جديد. ففي شهر كانون الثاني من العام 2004 عادت إلى المنافسة في البطولة نفسها لركوب الأمواج لتحتل المركز الخامس، وقد واصلت بيثاني بلا انقطاع المشاركة والتفوق في المنافسة. وخلال عام واحد فقط بعد محنتها احتلت المركز الأول في البطولة الوطنية المدرسية لركوب الأمواج. في العام 2007 حققت بيثاني حلمها وانضمت إلى المحترفين، وقد شاركت منذ ذلك الحين في العديد من بطولات لجنة راكبي الأمواج المحترفين، وقامت بجولات كثيرة حول العالم، واحتلت المركز الثاني في بطولة العالم للناشئين في العام 2009. منذ فقدان بيثاني ذراعها تناقلت المئات من وسائل الإعلام قصتها، وقد تم تكريمها بالعديد من الجوائز، وشاركت في العديد من الفعاليات الشعبية. في تشرين الأول من العام 2004 نشرت بيثاني سيرتها الذاتية في كتاب بعنوان سيرفر الروح، ولها موقع على شبكة الإنترنت عنوانه bethanyhamilton.com. وبعد 7 سنوات حول كتابها إلى عمل سينمائي ضخم يحمل العنوان نفسه، ومن ثم إلى عمل مسرحي. كانت قصتها مصدر إلهام لعمل فيلم وثائقي أنتجه المخرج بيكي بومغارتنر في العام 2007. محمد الأنصاري، مجلة العربي بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم شواطئ الأمواج. تشتهر شواطئ مدينة هاواي بأمواجها الضخمة والعالية التي تساعد في ركوب الأمواج. تكون الموجات المناسبة لهذه الرياضة في المحيط عادة، ولكن هذا لا يمنع ركوب الأمواج في البحيرات والأنهار والمسابح أيضا. تنتشر رياضة ركوب الأمواج في كثير من الأقطار. رياضة ركوب الأمواج التي تعرف اختصارا بالركمجة هي رياضة مائية مثيرة تعتمد على الأمواج القوية التي يركب عليها بواسطة لوح تزلج. يعتقد الخبراء أن أصل رياضة ركوب الأمواج الركمجة يعود إلى صيادي الأسماك فيما يعرف الآن بشمالي بيرو منذ نحو 2000 عام. كان الصيادون بعد قضاء عدة أيام في البحر في سفن الصيد يركبون قوارب مصنوعة من القصب ويبدأون في مواجهة أمواج المحيط الهادئ العاتية ليعودوا إلى الساحل. إرشادات الركمجة: لتقوم بركوب الأمواج عليك ألف أن تستعمل لوحة تزلج يلائمك، ب أن تلبس ملابس تزلج، جيم أن تختار الموجة الملائمة لتركبها، دال أن تجيد السباحة. لا ينبغي للهواة أن يمارسوا ركوب الأمواج إلا في حالة توفر عامل الأمان والسلامة والخبرة، وذلك بمرافقة ممارسين قدامى تفاديا لتعرضهم لأخطار وإصابات قد تنتج عن هذه اللعبة. بدلا من ذلك، بإمكانهم أن يقوموا بركوب الأمواج بشكل افتراضي من خلال لعبة محوسبة مثل لعبة بطولة ركوب الأمواج، حيث تساعد بطلا في ركوب الأمواج خلال مغامرة قوية في البحار عن طريق التمسك بالقارب البحري والتخلص من العديد من الحواجز المعترضة في وسط الطريق. المطلوب منك في هذه اللعبة هو القيام بالعديد من الحركات البهلوانية في قاع البحار، ولكن احذر السقوط من القارب حتى لا تخسر النقاط. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: روبوت لتعقب أسماك القرش. استخدم العلماء إنسانا آليا روبوت لتعقب أسماك القرش العملاقة بهدف فهم تحركات هذا النوع من الأسماك المفترسة. يلتقط الروبوت من أعلى لوح التزلج إشارات من أسماك وضعت عليها أجهزة تتبع، وهي تسبح على عمق يصل إلى 330 مترا في المحيط، ثم ترسل إحداثيات موقعها إلى الباحثين عبر الأقمار الاصطناعية. وفي تجربة استمرت 8 أيام، تمكن الروبوت من رصد تحركات 19 سمكة قرش في 200 موقع. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أرقام قياسية. ترعى اللجنة العالمية لركوب الأمواج منافسات البطولات الدولية سنوياً، وهناك مباريات لراكبي الأمواج المحترفين والهواة. فيما يلي جدول بالأرقام القياسية المختلفة لرياضة ركوب الأمواج: الاسم ماكميارا غارت، الرقم القياسي ركب موجة يبلغ ارتفاعها 37 مترا أي ما يعادل 10 طوابق، كيلي سيلياتر الفائز بأكبر عدد من بطولات مباريات ركوب الأمواج العالمية، غاري سباردرا تزلج أطول مسافة حوالي 66 كيلومترا، جاكسون ويل أطول مدة تزلج أثناء ماراثون وبلغت 29 ساعة متواصلة. نجد في النص السابق دمجا بين عدة نصوص. نص بيثاني هاملتون هو النص الرئيسي، أما النصوص الأخرى فهي نصوص جانبية. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي. لعبة الشطرنج تعتبر لعبة الشطرنج رياضة عقلية ممتعة خلاقة وإبداعية. تثير رياضة الشطرنج التحدي كأي رياضة بدنية كالتنس وكرة القدم وكرة السلة، ولها بطولاتها الكثيرة حول العالم. يجدر بنا أن نتعلم ونمارس لعبة الشطرنج، إذ أثبتت الأبحاث أن للممارسة الصحيحة والمستمرة لهذه اللعبة تأثيراً إيجابياً وملموساً على تطور قدرات ذهنية عديدة عند اللاعبين ولاسيما صغار السن منهم. لا تعتمد لعبة الشطرنج على الحظ بل على التفكير السليم في التخطيط وفي حل المشاكل واتخاذ القرارات. تتطلب هذه اللعبة مهارة قوة الحدس ومهارة التعليل، وهما عمليتان عقليتان تتطلبان التفكير. تعتبر ممارسة لعبة الشطرنج أداة لتعليم التفكير وحسن التدبر، وتحتاج إلى ممارسة وتدريب. قبل أن نبدأ بممارسة لعبة الشطرنج ينبغي أن نتعرف على قوانينها التالية. تمارس لعبة الشطرنج على لوحة خاصة تسمى الرقعة. تتألف الرقعة من 64 مربعا ملونا بالتناوب بين اللون الفاتح الأبيض غالبا واللون الداكن الأسود غالبا. تسمى المربعات الأفقية من الرقعة صفوفا وهي 8، أما العمودية فتسمى طوابير أو أعمدة وهي 8 أيضا. توضع الرقعة بين اللاعبين بحيث يكون لكل لاعب في الزاوية اليمنى لجانبه في الرقعة مربع فاتح اللون. تتألف لعبة الشطرنج من فريقين متشابهين في كل منهما 16 قطعة أي حجرا. تكون قطع الفريق الأول ملونة بلون فاتح وتسمى البيضاء، أما الفريق الآخر فقطعه داكنة اللون وتسمى السوداء. تتكون قطع كل فريق من قلعتين، حصانين، فيلين ويسميان أيضا وزيرين، ملكة وملك، وثمانية بيادق تسمى جنودا. أما ترتيب القطع فيجب أن يكون كما يظهر في الرسم. في الكتاب صورة لرقعة الشطرنج تتوزع الأحجار السوداء حسب الترتيب التالي من اليسار إلى اليمين: القلعة، الحصان، الفيل، الملكة، الملك، الفيل، الحصان، فالقلعة، وأمامهم صف من 8 جنود. وفي الطرف المقابل للرقعة نفس الأحجار بنفس الترتيب ولكن باللون الأبيض. تحرك القطع على الرقعة بالشكل التالي: الملك، يستطيع اللاعب تحريك الملك في أي اتجاه يريده مسافة مربع واحد فقط، على أن لا تضعه هذه الحركة في موقع أي قطعة من قطع الفريق المنافس. الجنود، يحرك الجندي مربعا واحدا فقط في أي اتجاه دون العودة إلى الوراء، وفي حركته الأولى يستطيع الجندي أن يتحرك إلى الأمام مسافة مربعين. القلعة، تحرك القلعة بشكل عمودي أو أفقي، إلا أنه لا يمكن تحريكها على القطر. يستطيع اللاعب تحريك القلعة مسافة عدة مربعات حسب اختياره إذا كانت في مسار حركة القلعة قطعة من نفس اللون أي لنفس الفريق. فعلى اللاعب أن يضع القلعة على المربع الذي يسبق هذه القطعة، أما إذا كانت القطعة الأخرى للفريق المنافس فإن القلعة تحتل مكانها وتخرجها من اللعب ومن ساحة المعركة. الفيل أو ما يسمى بالوزير، يمكن تحريك الفيل مسافة مربعات عديدة ولكن بشكل مائل فقط. وجود قطعة من الفريق ذاته في مسار الفيل يحد من مسافة الحركة. الملكة: بإمكان الملكة أن تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف وإلى الجانبين وعلى القطر أيضاً مسافة عدة مربعات باتجاه المربع المقصود وفي أي اتجاه يريده اللاعب، لذلك تعتبر الملكة أقوى القطع في الرقعة أو في ساحة المعركة. يحد من حركة الملكة وجود قطع أخرى في مسارها كما في حركتي القلعة والفيل، إذ تتوقف في المربع المجاور لقطعة من فريقها أو تحتل المربع الذي يقيم فيه الفريق المنافس. الحصان هو القطعة الوحيدة التي يحق لها تجاوز القطع الأخرى بغض النظر عن كونها من اللون ذاته أو من اللون الآخر. يمكن تحريك الحصان مسافة مربعين إلى الأمام أو إلى الخلف أو على الجانبين، ولكن ليس بشكل مائل. يلي ذلك التحرك مسافة مربع واحد في زاوية قائمة مع المربعين الأولين. يمكن إيقاف الحركة الأخيرة ومنع حصولها إذا كانت قطعة من نفس الفريق في المربع الأخير ولكن ليس في المربعين الأولين، وبذلك يمكن للحصان أن يكسب القطعة في المربع الأخير من الفريق المنافس. بعد تعلمك قوانين اللعبة عليك أن تبدأ بممارستها، لأن ممارسة لعبة الشطرنج ستوفر لك المتعة وتساعدك في تنمية عدة مهارات. وإن أردت أن يساعدك مختصون باللعب فانضم إلى إحدى مدارس الشطرنج. عن كيف نتعلم الشطرنج ونعلمه، خليل إبراهيم بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. الفصل الرابع: مقتطفات من أدبنا المحلي. ذكرياتي: معجم الكلمات. ختمت، أنهيت. الجنيهات جمع كلمة جنيه وهي العملة المستعملة في عدة دول ومنها مصر. الأصهار جمع كلمة صهر وهو زوج الإبنة. غدت، أصبحت. شيدت، بنيت. عصامي بنى نفسه بذاته. نقرأ ذكرياتي. بعد أن ختمت دراستي في الكتاب التحقت بمدرسة بلدنا الرسمية حيث أنهيت الصف الخامس الابتدائي، ثم أعطاني والدي رسالة وبعض الجنيهات وأرسلني إلى أقرباء لنا في القدس كي ألتحق بمدرسة أو معهد لإعداد المعلمين. فوالدي ووالدتي وأخي الكبير كان همهم أن أصبح في مدرستنا الرسمية أستاذا محترما يرفع به الرأس عاليا بين الجيران والأقارب والأصهار. سكنت في القدس تحت كنف أقاربنا في غرفة هادئة أخرج منها في الصباح إلى المدرسة التي ألحقني بها الأقارب وأعود إليها بعد الدرس دون أن ألوي على شيء. مكثت في القدس 4 سنوات متواصلة لا يشغلني فيها أي شاغل عن الدرس والتحصيل، سواء في أزمان الدرس أو أوقات العطل. كنت أنفق على الدراسة والطعام والكتب والدفاتر والثياب وأجرة الغرفة من مبالغ تصلني من الأهل، مصحوبة بمرطبانات اللبنة والجبنة وقنينة الزيت الزيتوني وبعض الزعتر المعد بالسمسم والصماق والملح. حبيبنا، نحن تحت أمرك، بس اتعلم وعد لنا أستاذا جاهزا. علاماتي في جميع دروسي كانت جيدة، إلا أن الجيد جدا والممتاز امتيازا ملفتا كان نصيبي دائما في مادة اللغة العربية، وخصوصا ما يتصل منها بالنحو، وعلى يد معلمنا في النحو الأستاذ نبيل القاضي أحببت موضوع النحو. كان الأستاذ الفاضل يقول لنا في برامج النحو المدرسية: نحن نبحث في مبادئه الأولية فقط، وكان يشبه نفسه ونفوس طلابه بهواة السباحة يغطسون أقدامهم في مياه شواطئ لا تكاد تطال الركبة من بحر اتساعه عظيم وقراره بعيد. كنت دائما متشوقا إلى الإصغاء إليه يشرح درسه المحكم في النحو، مستشهدا في التمارين والتطبيقات بشواهد سيبويه المنطقات. ووصف سيبويه أكثر من مرة بأنه نبي النحو الأول. لقد جعلني هذا الأستاذ الرائع أقبل على موضوع النحو كأنه قصة مشوقة. عدا برامج النحو المقررة شغفت بالتهام كل ما أقع عليه من مقالات في النحو أو أبحاث أو مجادلات فيه. أنا حين تركت القدس كنت بلغة الأهل أستاذا كاملا، وهذا أسعدني. استقبلت في بلدي وبين أهلي استقبالا حافلا، وكان سروري عظيما بالتقدم المحرز في بلدنا في السنوات الأربع الماضية. المدرسة زيد عدد غرفها وأضيف إلى صفوفها الخمسة الابتدائية صف سادس وسابع، وحديقتها اتسعت بأشجار وورود كثيرة. شوارع البلدة الرئيسية عبدت، والدكاكين غدت أثرى وأجمل، والبيوت التي شيدت خلال هذه الفترة لها حدائق ومداخل، حتى ثياب الناس هي الآن أجود وأكثر ترتيبا. وفوجئت لما مررت في الطريق التي على جانبها الأيمن ببيت صلاح عبد الله. الدار الخربة رممت، هي الآن بيت مأهول، البوابة الصدئة حلت مكانها بوابة خشبية جميلة، والساحة بدت أنيقة مرتبة تحف بها أشتال وأزهار، وباب البيت وشباكه حديثان، وسلك الغسيل المشدود من نقطة جانبية في ظهر حائط البيت إلى نقطة جانبية في بطن جدار السور منشورة عليه ثياب غاية في البياض والنصاعة والنظافة. استفسرت من والدي عن الذي أصلح البيت وأقام فيه، فأخبرني أن الشيخ الذي رمم البيت هو الطفل الذي غادر البلدة مع والده قبل ما يربو على الأربعة عقود، فجاء وجهز البيت. وقد فهمت من والدي أن أهل بلدنا رأوا فيه عالما فاضلا ذا وقار وأعجبوا به، واليوم هو الذي يرتل بصوته الذهبي أهزيج موالد البلدة. أيضا عينت معلما للغة العربية والأدب في الصفين السادس والسابع الابتدائيين اللذين استحدثا في السنتين الماضيتين في مدرستنا الرسمية. وبعد عودتي من المدرسة إلى البيت ومكوثي فيه الوقت اليسير، اعتدت أن أنطلق في معظم أيام الأسبوع إلى الشيخ لأسمع نصائحه. طه محمد علي. نبذة عن حياتي طه محمد علي. ولد طه محمد علي عام 1931 في صفورية بالجليل، ورحل عام 1948 مع بقية أبناء عائلته إلى لبنان، وعاد بعدها بعام إلى بلاده وأقام في الناصرة. مثقف عصامي، علم نفسه بنفسه واطلع على الأدب العربي قديمه وحديثه والآداب الأجنبية، وتمكن منها إلى درجة لا بأس بها. عمل سنوات طويلة في بيع الأثريات والتحف للسياح في دكانه الذي يديره أبناؤه اليوم في الناصرة. ترجمت أشعاره إلى العبرية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما شارك في مؤتمرات ومهرجانات شعرية عالمية وعربية. صدر له القصيدة الرابعة وعشر قصائد أخرى عام 1983، ضحك على ذقون القتلى عام 1989، حريق في مقبرة الدير عام 1992، سيمفونية الولد الحافي عام 2003، ليس إلا عام 2006 توفي الشاعر والكاتب طه محمد علي عام 2011. عن الأعمال الكاملة طه محمد علي. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم يوم من عمري، معجم الكلمات، أرخى خياله، سرح طور الشيخوخة، مرحلة الشيخوخة، يجيش يضطرب، نقرأ يوم من عمري. فتح خليل شهادته وراح يتأمل العلامات التي حصل عليها، كان يحس بالمرارة وهو يقرأ علاماته لأن أكثرها كان غير كاف، فهي تدل على ضعفه في الدروس، فأحس كأن الشهادة لها سبابة ملتهبة تشير بها نحوه وتصرخ: هذا ولد كسول، إنه تلميذ ضعيف أضاع وقته في أمور تافهة. كان خليل جالسا بقرب جذع شجرة في طرف حديقة المدرسة، وكان خائفا أن يراه أحد وهو جالس مع شهادته يسمع ما تتهمه به. كان خائفا من تلاميذ صفه ومن كل تلاميذ المدرسة ومن المعلمين، كان يشعر بهذا الخوف رغم أن الجميع قد غادروا المدرسة وساحاتها وحرشها، ولم يبقى إلا أبو شاكر بواب المدرسة الذي كان يتجول في حجرات المدرسة، يقفل هذا الباب أو تلك النافذة أو يقوم بغير ذلك من الأعمال التي يعرفها أو التي اعتاد القيام بها. أرخى خليل لخياله العنانة يفكر ويستعيد ذكرياته خلال سنة خلت أو سنوات مضت، إلا أنه فوجئ بشخص أبي شاكر يسير بين الأشجار بوجهه الأسمر الواسع وعينيه السودوين الكبيرتين وكرشه الكبير المندفع إلى الأمام، فطوى الشهادة وخبأها في جيبه وهم بالركض. مين هذا؟ هذا أنا يا أبو شاكر، قال أبو شاكر والرفق باد في صوته. نعم، عرف عن أبي شاكر أنه طيب القلب، يساعد التلاميذ الصغار منهم والكبار، كان يحبهم وهم يحبونه. كان أبو شاكر قد تزوج منذ زمن بعيد، لكنه لم يرزق أولادا، كان يتمنى أن يرزق بنتا أو ولدا ليرث اسمه، خاصة وأنه قد كبر كثيرا وأصبح يتقلب في طور الشيخوخة، ولكنه لم يرزق هذا المولود. عندما سمع خليل صوت أبي شاكر أحس أنه بحاجة إلى صوت كصوته ليرقد فيه وليقول كل ما يجيش في صدره وهو مطمئن. خير إن شاء الله، تأخرت، قال أبو شاكر وهو يقترب. أضعت قلم الحبر، قال خليل وهو يحس أنه يكذب. صدق أبو شاكر ما قاله خليل كعادته، فقد كان يصدق كل ما يقوله له التلاميذ، ثم إنه بدأ يبحث عن القلم مع خليل الذي تظاهر بالبحث عن القلم، لكن خليل خاف أن يضيع وقتا في بحث لا فائدة منه وهو يريد أن يعمل شيئا، لذلك فإنه ابتعد عن أبي شاكر بعض المسافة وانتهز فرصة انشغاله بالبحث بين الحجارة والأعشاب الصغيرة، وأخرج القلم من الحقيبة، ثم تظاهر بالفرح وصاح: ها هو يا أبو شاكر. فابتسم أبو شاكر وقال بصوته الدافئ: حمد الله على السلامة. الله يسلمك، بخاطرك، قال خليل وهو يبتعد: مع السلامة يا ابني، الله يحفظك. خرج خليل من ساحة المدرسة وهو لا يعرف أين يتجه، فهو يريد أن ينفرد بنفسه بعيدا عن الناس، يريد أن يفكر، يريد أن يعمل شيئا ما. المدرسة تبعد عن القرية بعض المسافة غربا، يلي حديقتها من الجهة الغربية كرم من أشجار الزيتون الرومية، وقرر أن يذهب إلى هناك ليستطيع أن يجلس وحيدا يفكر ويعمل ما يريد دون أن يراه أحد، خاصة وأن الفلاحين في هذا الوقت الثالثة بعد الظهر يتركون حقولهم ويعودون إلى بيوتهم، وفوق ذلك فالأرض موحلة والغيم يحجب السماء الزرقاء عن الأنظار، والريح تهب من الجهة الجنوبية الغربية منذرة بسقوط الأمطار. كل هذه الدلائل والمظاهر ليست بكثيرة على ذلك اليوم، اليوم 22 من كانون الثاني. رغم إحساس خليل بالبرد فقد ذهب إلى هناك واختار جذع شجرة كبيرا واحتمى به من الريح الشديدة، وما أن استقر في مكانه حتى تلفت حوله كالمذعور، ثم فتح شهادته وراح يقرأ من جديد، وراحت الشهادة تحدق فيه كأن لها عينين ناريتين. أحس خليل ساعة إذن بدموع سخينة تسيل على وجنتيه، فانتبه إلى نفسه وأراد أن يعرف السبب، ولكنه لم يستطع أن يحدد إن كانت هذه الدموع من تأثير الريح الباردة التي تؤذيه أم من شيء آخر. عن رواية أجنحة العواطف سليم خوري بتصرف، نبذة عن حياة الكاتب سليم خوري. ولد الكاتب المسرحي والقصصي سليم خوري عام 1934 في قرية البروة، انتقل مع عائلته إلى البقيعة عام 1948، وتابع دراسته الابتدائية في مدرستي الرامة وكفر ياسيف، ثم أنهى المدرسة الثانوية في كفر ياسيف والتحق بجامعة حيفا، وفي عام 1962 انتقل مع عائلته إلى مدينة حيفا وعمل معلما للغة العربية في مدرسة المتنبي، أشغل منصب سكرتير تحرير مجلة الأطفال لأولادنا، ثم استقال من عمله في المجلة ليتفرغ لعمله ودراساته. عمل معلما للغة العربية في مدارس مختلفة، وخرج للتقاعد المبكر بعد 31 سنة من الخدمة في سلك التعليم، وتفرغ للدراسة والكتابة. يعتبر الأستاذ سليم خوري طلائعيا في مجال قصص الأطفال، وربما بين الكتاب العرب بشكل عام، إذ لعله أول من كتب الأقصوصة الواقعية دون الاعتماد على التراث القديم، وقد كتب الكثير من القصص القصيرة والمسرحيات والروايات الواقعية للقراء على مختلف أعمارهم. توفي سليم خوري عام 1991. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي، سيرة ذاتية للكاتب الدكتور محمود عباسي. ولدت في مدينة حيفا في حي الحليصة في شتاء عام 1935 ميلادية لعائلة تجار فحماوية الأصل. كان والدي صاحب صوت شجي يحفظ المئات من أبيات الشعر، وغرس في نفسي منذ أيام الطفولة عمل الخير والتسامح وحب الناس. في الخامسة من عمري التحقت بمدرسة الرابطة الأهلية في حي الحليصة حيفا، ختمت فيها القرآن الكريم وأنا في الصف الخامس. وبعدها نقلني أبي إلى مدرسة الفرير العريقة لأتعمق في دراسات تعددية في الثقافة والحضارة، فتعلمت الأدب العربي قديمه وحديثه، حفظت قصائد للمتنبي وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي، وقرأت مؤلفات للمنفلوطي والمازني ومحمود تيمور وطه حسين وغيرهم. وفي سنة 1948 انتقلت مع والدي إلى لبنان، فنزلنا في برجة وتعلمت في مدرستها، وانتقلنا بعدها إلى حرست الشام لأدرس في الكلية العربية في دمشق. وبعدها بسنوات ليست بقليلة عدنا إلى مسقط رأس والدي في أم الفحم، وهناك أنهيت دراسة الإعدادية. كانت المدارس الثانوية آنذاك قليلة جدا وبعيدة عن قريتي، فعرض علي أحد معارف أبي الالتحاق بمدرسة عبرية ثانوية تابعة لجامعة العلوم التطبيقية شريطة أن أجتاز امتحانات الدخول بالعبرية. درست لامتحانات الدخول مدة 4 أشهر، ولم أكن أعرف حرفا واحدا من اللغة العبرية، وبمساعدة أستاذ اللغة العبرية إيميل الذي فتح عيوني على مدى التشابه الكبير بين اللغتين، بدءا بالضمائر والأرقام الحسابية وتصريف الأفعال ومفردات جسم الإنسان والخضروات والفواكه وأفراد الأسرة، استطعت النجاح في امتحانات الدخول، واستطعت أن أكون من أوائل الطلاب في اللغة العبرية نظرا لقربها من اللغة العربية. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية التحقت بجامعة حيفا ونلت اللقب الأول في اللغة العربية وأدابها، وكذلك في اللغة العبرية وتراثها. التحقت عام 1958 بالجامعة العبرية في القدس لأدرس اللغة العربية قديمها وحديثها، ولأنال اللقب الجامعي الثاني بمرتبة الشرف. بعد ذلك واصلت تحصيلي للقب الجامعي الثالث، عملت مفتشاً لمراقبة قوانين العمل سنة 1956 ميلادية وفي عام 1960 ميلادية. انتخبت نائباً للمدير العام لوزارة العمل لشؤون العمل في المجتمع العربي وإقامة المدارس المهنية والمشاريع العمرانية. وفي عام 1968 ميلادية تسلمت منصب رئيس تحرير الأدب والفن في صحيفة الأنباء، وفتحت صفحات الملحق الأدبي أمام جميع أدبائنا وشعرائنا. وفي عام 1970 عينت مساعدا ومستشارا لوزير المعارف والثقافة لشؤون الثقافة والشبيبة والرياضة العربية. وفي العام نفسه أنشأت مجلة الشرق الأدبية المستقلة لتكون منبرا لأدباء العربية عندنا، كما ساهمت في تحرير مجلات عديدة مثل مجلة لقاء العبرية ومجلة المنتدى الجليلية ومجلة التعاون ومجلة آفاق. كتبت أكثر من 46 كتابا في القصة والمسرح وأدب الأطفال والدراسات الأدبية. أما حصادي في الترجمة فقد بلغ 47 كتابا، وتشمل ترجماتي أدب الأطفال والمسرح وسيرا ذاتية ودراسات عدة. علمت في جامعة حيفا حوالي 30 سنة إلى أن خرجت إلى التقاعد. أثلج صدري أن ألقى التكريم محليا وعالميا على جهودي في ميادين الأدب والترجمة وفعاليات التسامح والسلام، وقد حصلت على الجائزة الأولى 3 مرات عن قصص المذاعة بين الأعوام 1962 و1966. حصلت على الجائزة الثانية للمجلس الشعبي للآداب والفنون عن قصة القزم عام 1966، وعلى جائزة أخرى للمجلس نفسه عن مجموعة القصصية في الهزيع الأخير. وحصلت كذلك على جائزة المؤاخاة بين الأديان عام 1975، وجائزة وزير المعارف للتفرغ الأدبي عام 1990. هوايات لا زلت أمارسها. لا أنكر أن هواياتي أيام الصبا كانت أولاً وقبل كل شيء المطالعة وتجميع الكتب. لقد قرأت جميع كتب محمود تيمور وطه حسين ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ومئات الكتب الأخرى بالعربية والعبرية والإنجليزية. ظلت هذه الهواية متواصلة حتى يومنا هذا إلى جانب الهواية المزمنة رياضة الجري وكرة القدم. كنت من بين الأوائل في سباق 5 كيلومترات، وكنت ألعب كرة القدم في نادي شباب عكا. ولما عانيت من مشاكل النظر بسبب مطالعتي ودراستي على القناديل ووضعت النظارات، توقفت عن لعبة كرة القدم وبقيت أتابع مباريات كرة القدم، خاصة مباريات البرازيل والأهلي المصري، وآمل أن تكتموا ضحكتكم أو ابتسامتكم عندما تعلمون أن هواية المفضلة أيام شبابي كانت حل الكلمات المتقاطعة، إيمانا مني أنها توسع المدارك وتختبر المعلومات العامة. محمود عباسي بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. الفصل الخامس، أماكن من بلادي. حيفا الجميلة، معجم الكلمات، ألف سيف ساء، ألوان تؤلف من الخرز فتوضع في الحيطان، وتركب كأنها نقش مصور. آثار جمع أثر بقية الشيء. قراصنة لصوص البحر. النزلاء جمع كلمة نزيل وهي تعني الضيف. عازمين على مصممون على. بسالة شجاعة. المحاذي المجاور. المستوردة البضاعة التي يحضرونها من الخارج. نقرأ. حيفا الجميلة هي المدينة الجميلة التي يحلو العيش فيها. عروس الكرمل والبحر من أجمل مدن البلاد. هكذا يحب الناس تسمية مدينتنا هذه الواقعة عند طرف خليج يحمل اسمها، وتحديدا عند حافة جبل الكرمل وطرف البحر الأبيض المتوسط. سأحدثكم عن تاريخ حيفا، كيف عاش أهلها في الزمن البعيد وكيف يعيشون في أيامنا، وسأحدثكم أيضا عن أهم الأماكن الدينية والسياحية فيها، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت وما يزال بعض منها قائما إلى يومنا هذا. أتمنى أن تستمتعوا بزيارتكم لحيفا الجميلة. قرية صيادين اسمها تل السمك. كان ذلك قبل عدة قرون، لما كانت حيفا صغيرة جدا، عمل سكانها بصيد الأسماك لقربها من البحر، وبعضهم عمل في الزراعة ورعي المواشي، وكان موقعها إلى الجهة الجنوبية الغربية لحيفا الحالية، في موقع يطلق عليه أهالي المدينة اسم تل السمك، فيكفي اسمها هذا للدلالة على عمل أهلها. ولقد اكتشف علماء الآثار في التل بقايا بيوت وشوارع ضيقة وفسيفساء تعود إلى العصر البيزنطي، علما أن الإنسان القديم سكن في بعض نواحي المنطقة. حيفا العتيقة. في حيفا مجموعة أخرى من السكان عاشت في منطقة قريبة من المنطقة السابقة تعرف باسم العتيقة، وهي كائنة في حي محطة الكرمل، وتم هنا أيضا العثور على آثار قديمة جدا. حيفا الجديدة. ومرت سنوات كثيرة وحيفا على ما هي عليه، قرية صيادين وفلاحين، إلى أن جاء ظاهر العمر الزيداني حاكم منطقة الجليل، وقرر بناء حيفا الجديدة بعد أن هدم العتيقة لتعرضها لخطر قراصنة البحر. وكان ذلك في عام 1761 ميلادية، أي قبل 250 عاما، وشيد حولها سورا طويلا لحمايتها من هجمات الأعداء. وعاش أهالي حيفا في مدينتهم الجديدة، والتي انضم إليها كثيرون من قرى ومدن الجليل وسوريا ولبنان وشرقي الأردن. ولما ازداد عدد سكانها ولم تعد تتسع لهم، بدأ الأهالي بهدم السور في عام 1870 تقريبا، والخروج منه باتجاهين، غربا نحو حي الزيتون شارع ألمب حاليا، وحي وادي النسناس وحي الكرمة، وبعضهم عاد إلى العتيقة محطة الكرمل، وشرقا نحو وادي الصليب ووادي رشمية والحليسة. الحي الألماني. وصلت إلى حيفا في عام 1869 جماعة من الألمان عرفت باسم الهيكليين، واشترت مساحة من الأراضي في الجهة الغربية من المدينة، وبنت لها حيا أسمته الحي الألماني. يتميز الحي بهندسته العمرانية وبيوته وحدائقه الجميلة، وتكثر فيه حاليا المطاعم والمقاهي والفنادق الصغيرة التي تجتذب السياح والنزلاء من البلاد وخارجها. نابليون عندنا. وفي أحد أيام شهر آذار عام 1799 استيقظت حيفا على مشهد مختلف عن سير حياتها العادي، حيث دخلها جنود فرنسيون يتقدمهم نابليون بونابرت القائد المعروف ووجهته نحو مدينة عكا لاحتلالها. تسلق نابليون وجنوده جبل الكرمل ووصلوا إلى دير ماريلياس الذي جعلوه مشفا وقاعدة لهم، ومنه انطلقوا باتجاه عكا عازمين على احتلالها، ولكنهم أصيبوا بفشل ذريع لمناعة أسوارها وبسالة جنودها وصمود حاكمها أحمد باشا الجزار. فما كان من نابليون إلا أن أمر جنوده بمغادرة عكا عائدين إلى مصر ثم إلى بلادهم خاسرين. دخول القطار إلى حيفا. أما دخول القطار إلى حيفا في العام 1905 فكان حدثا مميزا في تاريخ المدينة، إذ وصل القطار إلى حيفا قادما من مدينة دمشق، وتم افتتاح محطة القطار في الجهة الشرقية، وما تزال إلى يومنا هذا تحمل اسم محطة سكة حديد الحجاز. كان بإمكان المسافر أن يصل إلى دمشق في سوريا وعمان في الأردن وإلى المدينة المنورة في منطقة الحجاز في الجزيرة العربية، ثم تم مد خط سكة آخر من مصر إلى حيفا، وهكذا ربطت حيفا ثلاث قارات بعضها ببعض، وهي أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكل ذلك بواسطة القطار الذي وصل إليها. تطور المدينة. شهدت المدينة تطورا واسعا مع مرور الزمن في مختلف المجالات، فاتسعت مساحتها وازداد عدد سكانها، حيث بلغ في مطلع القرن العشرين حوالي 10,000 نسمة، في حين يبلغ عام 2012 أكثر من 260,000، منهم 35,000 عربي. ميزات المدينة. تقع مدينتنا عند طرف السهل الساحلي المحاذي للبحر الأبيض المتوسط، وتمتد على منحدرات وقمم جبل الكرمل، حيث تنتشر البيوت السكنية والمؤسسات التعليمية والمحلات الترفيهية والتجارية. ومن أعالي الكرمل يمكن مشاهدة المدينة القديمة والمنطقة الصناعية وشواطئ السباحة والميناء، وأيضا يمكن رؤية مدينة عكا، مدينة الأسوار العظيمة ورأس النقورة وقرى الجليل الغربي، وذلك إذا كان الجو صافيا والرؤية واضحة. من يعيش فيها؟ يعيش في حيفا العرب واليهود، لذلك تعتبر مدينة مشتركة لأبناء الشعبين. يسكن العرب في أحياء خاصة بهم منذ مئات السنين، من أهمها وادي النسناس، وادي الجمال، الحليصة، الكبابير، محطة الكرمل، في حين يسكن اليهود في أحياء خاصة بهم من أهمها الهدار، روميما، أحوزة، بت جليم، نافيش أنان، الكرمل الفرنسي. ميناء حيفا. كان في حيفا ميناء صيادين صغير، وذلك قبل مئات السنين، ولما بدأت المدينة تتطور سريعا في أواخر القرن التاسع عشر تم بناء ميناء لرسو السفن التجارية ومراكب المسافرين، ونتيجة لاتساع المدينة وازدياد عدد سكانها وتعدد صناعاتها أقيم الميناء الحالي في عام 1929، ويعتبر من أكبر موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، منه تصدر البضائع إلى مختلف أنحاء العالم، وإليه تصل البضائع المستوردة من دول كثيرة. حيفا الصناعية، اهتم المسؤولون بإقامة منطقة صناعية في الجهة الشرقية من المدينة قرب خليجها، ومن أهم المصانع فيها مصفات البترول، مصانع الحديد، الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، ومصانع لإنتاج المواد الغذائية والمفروشات وغيرها. يعمل في هذه المصانع آلاف العمال والمهندسين والخبراء. يتبع جوني منصور. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم حيفا الجميلة، معجم الكلمات. توفر، تتيح. أيد عاملة، عمال. هجرة، انتقال السكان من منطقة إلى أخرى. ندوات، الاجتماعات الصغيرة. القومية الوطنية، الشعور بالانتماء إلى مجموعة. عراقتها، قدمها. نقرأ حيفا الجميلة، أم العمل. أما مدينتنا فكانت وما تزال توفر فرص العمل لعدد كبير من الأشخاص، وذلك بفضل المنطقة الصناعية والميناء الحديث وسكة الحديد والشركات التجارية والمؤسسات المختلفة وغيرها، كلها بحاجة إلى أيد عاملة، لهذا تكثر هجرة العمال إليها من قرى الجليل والمثلث بحثا عن أماكن عمل، ولهذا سماها الناس بأم العمل. الحياة الثقافية انتشرت في حيفا بعد الحرب العالمية الأولى صالات عرض الأفلام السينمائية، فعرضت الأفلام الصامتة ثم الناطقة، استعملت القاعات نفسها للعروض المسرحية، إذ حضرت فرق من مصر وسوريا ولبنان، وقدمت مسرحيات جميلة وعروضا غنائية وموسيقية عربية وأجنبية في غاية الجمال والبهاء، كما وتأسست في حيفا صحف معروفة مثل الكرمل لصاحبها نجيب نصار، والزهرة لصاحبها جميل البحري وغيرها. ولم يبقى من الصحف العربية حتى يومنا هذا سوى الاتحاد، نظمت أيضا الندوات والمحاضرات في مواضيع مختلفة. تميزت المدينة بوجود عدد كبير من المؤسسات التعليمية والثقافية العربية واليهودية والأجنبية، ولكن بعد عام 1948 لم يبق منها إلا القليل. معالم دينية، تكثر في حيفا مواقع دينية لاتباع الديانات المختلفة، فكنيسة مار الياس في ستيلا ماريس مقدسة عند المسيحيين، وفيها مغارة عاش فيها النبي إلياس، وهناك كنائس وأديرة في أرجاء المدينة. مقام الخضر عليه السلام عند منحدر جبل الكرمل، وهو مقدس عند المسلمين واليهود، ومعبد البهائيين المعروف باسم قبة عباس، وجامع الاستقلال في الحي الشرقي، وجامع سيدنا محمود للجماعة الأحمدية في حي الكبابير على جبل الكرمل. معالم سياحية، تنتشر في مدينتنا الجميلة حيفا معالم ومواقع سياحية في غاية الجمال والبهاء والأهمية، ومن أبرزها حدائق البهائيين وشواطئ السباحة وأحراش الصنوبر وغيرها. من عروس الكرمل يمكن مشاهدة مواقع كثيرة في الجليل وعلى طول الساحل الشمالي للبلاد، فهي حيفا التي يحلو العيش فيها، وهي تجمع شرائح مختلفة من السكان على مختلف انتماءاتهم الوطنية والدينية. إنها جميلة ورائعة، إنها مدينتنا. وأخيرا، هذه هي مدينتنا، إنها جميلة بل رائعة الجمال، إنها محبة ومحبوبة، تاريخها طويل وفيه محطات مشرقة وأخرى مؤلمة، وهي ما تزال تشهد على عراقتها بأهلها الأوفياء ومعالمها الهامة. جوني منصور، مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. أنا أقيم ذاتي، جولة ممتعة في أحضان الطبيعة. الخطوة الأولى البحث عن مكان محدد للقيام بجولة في أحضان الطبيعة، نبحث في الإنترنت أو في كتب لإرشاد السياح عن اقتراحات لعدة مسارات، نختار من بينها مسار وادي سلامة، نقرأ ما يميز هذا المسار ونتأكد من ملائمته لنا. مميزات مسار وادي سلامة: من أروع المواقع وأكثرها جذباً للسياح، يظهر ذلك في بركة الماء الكائنة تحت ظلال شجرة بلوط وسط صخور وأشجار. شمال البركة نجد قرية وادي سلام العربية. في وسط الطريق بين القرية والبركة توجد آثار جميلة لطواحين كانت تدار بقوة مياه الوادي. الخطوة الثانية البحث عن معلومات عن المسار. مسار وادي سلامة: المنطقة الجليل الأسفل المركزي، مدة المسار حوالي ساعة ونصف، رسوم الدخول مجاني، الموسم المفضل طوال السنة وبشكل خاص في فصلي الشتاء والربيع، محدودية المسار، المسار مناسب للعائلات وغير مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، طول المسار حوالي 1800 متر، درجة الصعوبة مسار سهل، إشارات للتوجيه، إشارات زرقاء اللون على طول المسار. الخطوة الثالثة قراءة التحذيرات والتعليمات المكتوبة عن المسار. أولاً، مباني الطواحين معرضة للانهيار. ثانياً، المياه في الوادي غير صالحة للشرب. ثالثاً، المسار مليء بالصخور. رابعاً، الصخور والحجارة الملساء في المسارات مبتلة بالماء. الخطوة الرابعة: التجهيزات الأساسية التي يجب تحضيرها لكل نزهة. بعد أن نقوم باختيار المسار، من المفضل أن نستعد له بالشكل الأمثل، فنجهز الأمور التالية: حذاء مريحا للمشي، قبعة، حقيبة ظهر، ماء للشرب، مرهما واقيا من أشعة الشمس، خريطة المسار التي تحتوي على إشارات الطريق، حقيبة معدات للإسعاف الأولي، مأكولات ومحارم، ملابس للسباحة، فوانيس، أحذية تلائم السير في الماء، ملابس إضافية للتبديل. الخطوة الخامسة: تحديد كيفية الوصول إلى مسار وادي سلامة. نسافر في شارع عكا صفد رقم 85، وعند الوصول إلى قرية الرامة نتجه جنوبا في شارع الرامة عرابة رقم 804، ونواصل السفر مسافة 4 كيلومترات تقريبا حتى الوصول إلى قرية صغيرة تسمى رأس العين، وهي بداية المسار. إذا كنا قادمين من منطقة عرابة شارع رقم 805 نسافر شمالا في اتجاه شارع الرامة عرابة رقم 804 حتى نصل إلى قرية سلامة، ونواصل السفر حتى بداية المسار في منطقة رأس العين. الخطوة السادسة، البدء في المسار. نوقف السيارة في الموقف الموجود على مقربة من رأس العين، ثم نعود إليها سيرا على الأقدام في نهاية المسار، فالمسافة ليست طويلة نسبيا. نقطة الانطلاق، ننظر في بداية مسارنا يمينا فنشاهد جبلا مرتفعا يعد من أعلى جبال الجليل الأسفل، هو جبل الكمان، وننظر يسارا فنشاهد جبلا آخر مرتفعا هو جبل حزور، تقع قرية لمغار على سفوحه الجنوبية الشرقية نحو الوادي. من هذه الساحة نهبط في طريق واسع منتظم مسافة لا تزيد عن 100 متر، ثم ننعطف بحدة إلى اليسار سائرين في درب متعرج ينتهي بأدراج توصلنا إلى مجرى الوادي، وادي سلامة الوادي. نتأمل الماء الجاري في الوادي فنرى العديد من أنواع النباتات المائية كالعليق والقصب والنعنع الودياني. أما على السفوح المنحدرة باتجاه الوادي فنشاهد بعض أنواع نباتات حوض البحر المتوسط كالسنديان والزعرور والخروب والسريس وغيرها. هذا إلى جانب أنواع مختلفة من الأشجار المثمرة في البساتين الممتدة على جانبي الوادي كالتين والرمان والزيتون وغيرها. نحو بركة المياه، وبعد سير يستغرق 7 أو 8 دقائق بمحاذاة مجرى الوادي في مسار ضيق معلم باللون الأزرق، نصل إلى سلسلة أشجار بلوط ضخمة، فنتجاوز الشجرة الأولى ثم الثانية لنصل إلى بركة واقعة أسفل شجرة البلوط الثالثة. هنا الفرصة لمن يرغب في أن يبلل أقدامه بمياه الوادي ويراشق زملائه بقطرات المياه. بركة المياه، وهي من أجمل المواقع وأكثرها جذبا للسياح، هي بركة الماء الكائنة تحت ظلال شجرة بلوط وسط صخور وأشجار إلى الشمال قليلا من بلدة وادي سلام العربية. يمكننا دخول الماء قليلا ولكن بحذر لوجود الصخور الملساء، وهنا أيضا يمكننا الجلوس لتناول وجبة الفطور والاستراحة. نحو الطواحين، نتقدم باتجاه الطواحين وهي تقع في وسط الطريق بين القرية والبركة، وهي بمثابة آثار جميلة لطواحين كانت تدار بقوة مياه الوادي. على طول هذا الوادي من منبعه وحتى مصبه في بحيرة طبرية نجد بقايا 14 طاحونة قمح عملت بقوة المياه، حيث نقلت إليها المياه بواسطة قناة خاصة لتديرها، ومن ثم انسابت المياه باتجاه الوادي. وهناك نستطيع أن نرى حجر الرحى الذي استعمل في الماضي للطحن. بعد السير حوالي 10 دقائق نصل إلى الطاحونة الأولى الواقعة على مقربة من بيوت رأس العين واسمها أم الزكايب، وهي كبرى الطواحين، إذ إنه في تلك الفترة كانت الطاحونة العادية تطحن كيسا من القمح، أما أم الزكايب فكانت تطحن كيسين معا. بعدها نصل إلى الطاحونة التي تليها وهي الساجورية، وذلك نسبة إلى قرية ساجور. نواصل تقدمنا في المسار فنصل إلى طاحونة أخرى هي الرامية، وبعد مسيرة ما يقارب الكيلومتر نصل إلى طاحونة مزدوجة تسمى الكرادي، طاحونة القمح الخامسة والأخيرة في مسارنا هذا هي طاحونة المشربة، أي مكان الشرب، وتقع بمحاذاة القرية البدوية سلامة. من هنا تستمر المياه بالجريان مسافة قصيرة في ترعة، تتغلغل بعدها في الأرض قرب خربة سلامة على بعد 5 دقائق من القرية. نهاية المسار، من نقطة وجود الطاحونة الخامسة نعود أدراجنا إلى السيارات التي تنتظرنا في بداية المسار. طاقم الكتاب.